بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وعودة مرة أخرى إلى تفسير جامع البيان في تفسير القرآن للإمام الإيجي رحمه الله. وكنا في سورة آل عمران، توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. يقول المفسر رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال: أصله وقاه، بيتكلم على أصل إيه؟ أصل كلمة تقاته. تقاه أصلها إيش؟ لما تشيل الهاء تبقى تقاه، ويقول هي أصلها وقاه. أصل هذه التاء واو، من وقى، من وقى. يقول: فقلبت الواو تاء كتؤد وتخمى، وأصل الكلمتين تؤد وؤد وتخمى وخمى. قال: وهو أن يطاع ولا يعصى. إيه هو ده؟ هو ما معنى اتقوا الله حق تقاته؟ ما معنى تقوى الله حق التقوى؟ فيقول: وهو أن يطاع ولا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. هذه الجملة جملة جميلة جدا في تفسير حق التقوى، في تفسير تقوى الله سبحانه وتعالى. حق التقوى هي مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه، ورد في حديث، نفس الجملة ورد في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه ضعف. الأصح أنه موقوف من كلام ابن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى أن يطاع ولا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. يقول: وكثير من السلف قالوا: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لم تنسخ، لكن حق تقاته أن يجاهد في سبيله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. هنا دلوقتي بيتكلم على قضية النسخ في هذه الآية، إن ورد عن بعض السلف أن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أنها منسوخة. أولا، هو ليه حد يقول إن الآية دي منسوخة؟ ليه حد يقول إن الآية دي مرفوع حكمها؟ هو من الذي سيستطيع أن يتقي الله سبحانه، أن يتقي الله سبحانه وتعالى حق التقوى؟ وفي موضع آخر سورة التغابن قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي موضع أخرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما في هذا المعنى؟ فده اللي ممكن يخلي حد يتكلم في كون هذه الآية منسوخة ولا لا. هذه الآية اللي بيقول إن هي منسوخة، اللي بيقول إن الآية دي منسوخة، بيقول هذه الآية الوحيدة المنسوخة في سورة آل عمران. سورة آل عمران ما فيهاش آيات أخرى قيل فيها إن هي منسوخة ما عدا الآية دي. طبعا إحنا قابلنا النسخ قبل كده في سورة البقرة كثيرا، لأن سورة البقرة مليانة آيات أحكام فيها الكلام في النص، كنا على طول بنغير الكلام في النص. لكن هنا واضح أن هذه الآية مميزة في السورة، عند من يقول بنسخها يقول أن الآية دي هي المنسوخة في هذه السورة. وسبق أيضا وهذا نعيده، والناظر في تفسير السلف وفي كلام السلف عن النسخ لازم ينتبه للقضية دي وتعد كل شوية، لازم نعيدها كل شوية، أن السلف أحيانا يطلقون مصطلح النسخ ولا يريدون به النسخ اللي هو رفع الحكم بالكلية. أحيانا يرد عن الصحابة وعن التابعين وتابعيهم الكلام في هذه الآية، يقولوا الآية دي منسوخة، ولا يريد بالنسخ اللي هو النسخ الاصطلاحي عند المتأخرين بعد ذلك عند علماء أصول الفقه بعد ذلك، إن هو النسخ إن حكم الآية مرفوع، ولكن ربما يقصد بالنسخ معاني أخرى. ممكن يقصد المعنى ده إن الآية حكمها رفع، وممكن يقصد إن الآية عامة وخصصت فيقولوا إيه ده نسخ. الآية مجملة وبينت في موضع آخر، مطلقة وقيدت في موضع آخر، إلى غير ذلك. فاستخدام السلف لمصطلح النسخ واسع. طيب ده هيفيدني في إيه؟ هيفيدني إن أنا لما أشوف كلمة زي دي، قال هنا كثير من السلف قالوا هذه الآية منسوخة بقوله تعالى كذا، ولما أنظر في كتب التفسير اللي بتنقل أقوال السلف ولاقي في كلام حد من السلف قال ابن عباس منسوخة، قال ابن مسعود منسوخة، قال الضحاك، قال مجاهد، نتكلم في الطبقات الأولى، لما يقولوا دي منسوخة لا تسلم مباشرة إن فلان قال بالنسخ، مش هتسلم مباشرة إن فلان قال بالنسخ، ولكن كلامه فيه كلامه لسه فيه احتمال، كلامه لسه فيه احتمال، احتمال أن يكون بقوله أن هذه الآية منسوخة لم يكن يقصد أن الآية حكمها مرفوع، ولكن يقصد أن الآية مخصصة مبينة في موضع آخر وهكذا. وعندنا قاعدة في النسخ أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، النسخ لا يثبت بالاحتمال، يعني لو الآية فيها احتمال تبقى منسوخة واحتمال تبقى مش منسوخة، الأقوى إيه؟ أن هي تبقى مش منسوخة. عكس كلمة منسوخة إيه؟ لا مش مثبتة، محكمة. هذه منسوخة ولا محكمة؟ عندي في النسخ في ناسخ ومنسوخ. طب الآية المنسوخة رفع حكمها عكس المنسوخ يقال فيها محكم، وهذا سبق الكلام عليه في معاني كلمة المحكم في أول سورة آل عمران. فهنا الكلام الوارد على السلف في كون هذه الآية آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أنها منسوخة، ممكن حمله على أنهم يقصدون أن آية فاتقوا الله ما استطعتم بينت يعني إيه اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته مجملة ممكن حد يفهم منها الشيء الذي لا يستطيع الإنسان أو لا يطيق الإنسان أن يفعله، فجاءت آية فاتقوا الله ما استطعتم بينت أن المراد به فاتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، المراد كمال التقوى في حدود استطاعتكم، حدود التقوى في حدود استطاعتكم في قد على قدر ما تطيقون. يبقى ساعتها يقول أن هذه الآية بيّنت، هذه الآية بيّنت هذه الآية. طبعا لو قلنا أن الآية ليست منسوخة، لو قلت أن الآية ليست منسوخة، انتبه بقى للي هقوله دلوقتي، لما تقول ان الايه ليست منسوخه مش معنى كده ان انت خالفت كلام السلف اللي قالوا ان هي منسوخه، لان هم بيطلقوا كلمه منسوخه هنا في احتمال ان هو بيقصد بيها معنى اخر غير اللي انت بتنفيه وانت بتقول ان الايه مش منسوخه. هذه واحده. الثانيه، انت لو قلت هنا ان الايه غير منسوخه في حاجات كتير بتتعلق بالنسخ مترتبه عليه، او لا يقال بالنسخ غير لما تثبت هذه الأمور. يعني مثلا الناسخ لازم يكون بعد المنسوخ، زمن النزول الناسخ لازم يكون بعد المنسوخ، يعني الآية التي رفعت حكم آية أخرى، الآية اللي بترفع الحكم لازم يكون، علشان أقول ده نسخ لازم تكون نزلت بعد، لازم تكون نزلت بعد الآية الأولى. طيب أنا عندي بقى، يعني تبص بقى لو نظرت هنا مثلا في الموضوع هنا في سورة آل عمران، سورة آل عمران مكية ولا مدنية؟ مدنية. طب سورة التطاوين فيها خلاف، من أسباب الخلاف في الحتة دي ان اللي بيقول في ناس من السلف قالت بالنسخ بيقول يبقى هم بيقولوا ان ايه فاتقوا الله ما استطعتم نزلت بعد ال عمران. لو هو بيتكلم على النسخ اللي هو النسخ، واخد بالك ان الموضوع هيتطرق بقى لمين، يتكلم بقى في تاريخ النزول ونتكلم في المكي والمدني. لما ايه بقى تفسر ايه، ايه تبين معنى ايه، ايه تخصص ايه، لا يلزم فيها التاريخ، لا يلزم فيها التاريخ. ممكن تكون ايه سابقه تبين ايه نزلت بعد ذلك عادي، مفيش مشكله. يكون في ايه في الاول وبينت ايه نزلت بعد ذلك، وده مررنا عليه كثيرا، ولكن ربما لم نقف مع كل الايات دي مكيه ولا مدنيه. لو تفتكروا مثلا لما اتكلم مثلا في سوره البقره، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. طب انت ما تعرفش فين هنا التفاصيل؟ الذين اعتدوا منكم في السبت، فين التفاصيل؟ سوره الاعراف، سوره الاعراف بعديها. دلوقتي بتكلم على ايه؟ على التاريخ. سوره الاعراف مكيه، فقصه الذين اعتدوا في السبت مكيه اصلا، نزلت قبل الهجره. هي الايات دي اللي بينت الايه المدنية لسورة البقرة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. الخطاب ايوه، الخطاب كان لمين؟ الخطاب كان لليهود. طب المسلمين لما نزلت هذه الآية من سورة البقرة كانوا عارفين قصة أصحاب السبت ولا لا؟ كانوا عارفين قصة أصحاب السبت. ازاي دي؟ احنا بنتكلم في أول المصحف، الموضوع مش أول المصحف، الموضوع بزمن ايه؟ بزمن النجوم. مثلا يعني انت هتلاقي الامر ده، ولكن ربما ان عدم التنبيه للمكيه والمدنيه ممكن يكون مش غريب. لكن لو رجعنا اللي فات، وارجو طبعا ان يكون في مراجعه مستمره، خلصنا هننسى القديم. لو رجعنا اللي فات هنقف على ما يشبه ذلك. فخلاصه الكلام في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، ان ورد عن بعض السلف ان هذه الايه منسوخه، وهذا الكلام لهم في النسخ ممكن حمله على انه بيان لمعنى الايه. خلي بالك وانا بقول بيان لمعنى الايه، في ناس خدوا كلام السلف على ظاهره فبيقولوا ان الايه منسوخه على الاصطلاح بتاع رفع الحكم، على اصطلاح المتاخرين مش، ولكن كما ذكرنا ممكن حمله على انه ايه، بيان ان هذه الايه فاتقوا الله ما استطعتم بينت ما المراد به اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، أي لا تكونن على حال سوى الإسلام إذا أدركتكم الموت. فهو في الحقيقة أمر بدوام الإسلام. الجملة دي شبه جملة قبل كده عدينا عليها ولا لأ؟ فين؟ إن الله اصطفى لكم الدين في وصية يعقوب لبنيه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب هنا يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا تكونن على حال سوى الإسلام إذا أدركتكم الموت. فهو في الحقيقة أمر بدوام الإسلام، لأن هذا الأمر إذا سمعه أحد ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تقول طب أنا هعمله إزاي ده؟ أنا لا أعلم متى يأتيني الموت حتى أنفذ هذا الأمر، صح؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أنا ما أعرفش أنا الموت هيجي لي إمتى حتى أنفذ هذا الأمر، فأجي عند وقت الموت فأموت مسلم. هذا أمر بدوام الإسلام. يعني أمر بدوام الإسلام، لما تسمع هذه الوصية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهي وصية بالتمسك بالإسلام في كل وقت، حتى إذا جاءه الموت، جاءه الموت وهو على الإسلام. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ لأن أنت لما تسمع الأمر أحيانا بيبقى فيه أوامر خارجة عن قدرة الإنسان، يعني خارج نطاق قدرته، وتجد مثل هذا أحيانا له نظائر في القرآن. طب معنى كده أن ده أمر بشيء غير مستطاع؟ لا مش معنى كده، ولكن إذا جاء الأمر، هذه قاعدة، أن إذا جاء الأمر أو النهي خارج عن طوق قدرة الإنسان، فهذا الأمر أو النهي بيبقى متعلق بالسبب أو الأثر، يعني قبله أو بعده. هنا قبله بمعنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقول طب وأنا دلوقتي لا أعلم وقت الموت علشان أنشئ يعني مسلم وقت الموت، خلاص. طيب هذا خارج عن طوقك، فهذا أمر بسببه، يعني أمر بأن أنت تعمل السبب الذي يؤدي بك إلى هذه النتيجة. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ ممكن يبقى الأمر أو النهي بالأثر. إيه الفرق بين كلمة السبب والأثر؟ الأمر والنهي هو اللي في النص، ماشي؟ في سبب يؤدي بك ليه؟ للمأمور به، سبب قبليه هنا الموت، فأنت تعمل طالعين من رمضان مش صحيح، تعمل تعمل علشان ده السبب اللي هيؤدي بك ان انت تنفذ هذا الامر او يقع منك ايه هذا الامر. ساعات بيبقى النتيجه، ساعات بيبقى النتيجه. مثال لذلك، يعني احنا ناخد مثال على السبب ومثال على النتيجه. ادي مثال على السبب، اكتفينا بمثال على السبب، وفي امثله اخرى. هذه القاعده تفيده في القران وفي السنه، نفس الكلام برضه في الاحاديث النبويه على الاثر. في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. دول مين؟ الزانية والزاني. فالزانية والزاني خلاص بعد ما أثبتوا عليهم الزنا وحيقيموا عليهم الحد وبيجلدوا، الله سبحانه وتعالى نهى عباده المؤمنين أن تأخذهم رأفة بالزانية والزاني. طيب مسألة الرأفة، ما هي الرأفة؟ ما معنى الرأفة؟ يعني ايه كلمه رأفة؟ الرحمه الرقيقه او شده الرحمه، يعني زي ما نقول الرؤوف، من اسماء الله سبحانه وتعالى الرؤوف. طيب مساله وقوع الرحمه في قلب الانسان او الرأفة بحد ده خارج عن خارج عن قدرته، يعني هو يقدر يتحكم فيه. يعني دلوقتي جاءوا بالزانيه والزاني بعد ما خلاص ثبت عليهم وسيقام عليهم الحد وبيجلدوا، طب افرض صعب عليه، طب انت هتقول طب ما هو ده شيء خارج ايه؟ ده انا هقدر اتحكم في قلبي ازاي؟ ان انا بشوف هو طبيعي جدا ان ممكن حد، وخصوصا مثلا لو كان تاب وهيقام عليه الحد ممكن يصعب عليه، صح ولا لا؟ طيب هنا النهي، النهي على حاجه خارج طاقتك اصلا، خارج قدرتك، ان انت ستجد هذه الرأفة او الرحمه وقعت في قلبك غصب عنك، فهذا حقيقته نهي عن أثرها. يعني إيه نهي عن أثرها؟ فتترك عقابهم. إذا لما تسمع ولا تأخذكم بهم رأفة، طب لو واحد شافهم صعبوا عليه مش قادر يبص، شافهم تأثر بكى، هو ده مش حرام، ولكن الأثر، أثر هذه الرأفة التي قد تقع في القلب اللي ممكن تؤدي اللي من وقع في قلبه إلى إن هو يترك الحد عشان صعبانين عليه، هو ده المنهي عنه. طب ايه اللي خلانا نعمل كده؟ ايه اللي خلانا نعمل كده؟ ان النهي عن شيء خارج قدره الانسان، ما يقدرش هو او ما يقدرش يتحكم فيه. إيه واضح الكلام ده اللي بقوله ولا مش واضح؟ طيب هقول لكم مثال من السنه. فلا تميلوا كل الميل، ولكن بس هنا دي محتمل ان الكلام ايه؟ هنا ان الكلام فيه الشيء اللي الانسان بيعمله، شيء حسي الانسان بيعمله. مثلا لما، وده مفيد، هذا مفيد فيما يتعلق بالاعمال القلبيه سواء في القران وفي السنه. الاعمال القلبيه فيها حاجات ايه؟ فيها حاجات ايه؟ وقع الندم توبه، حديث ندم. ومن شروط التوبه، من شروط التوبه ايه؟ الندم. انا بتكلم دلوقتي على شيء قلبي اللي هو الندم. طيب واحد دلوقتي عاوز يتوب، عمل ذنبه وعاوز يتوب، ولكنه لا يجد في قلبي هذا الندم. قلت طب انا عاوز اتوب، انا عارف ان هو غلط وهتوقف عنه، ساقلع عن الذنب، بس انا مش حاسس بالشعور بتاع الندم اللي بيكسرني ده، مش حاسس بشعور الندم. طب والندم مطلوب عشان التوبه تبقى مقبوله، والندم شرط فيها. طيب ازاي يحصله في قلبه وهو شيء خارج عن قدرته، شيء خارج عن ان هو يجيب الندم يحطه في قلبه ويعمله ازاي؟ ده مش بيتقال له قوم صلي ركعتين مثلا او تصدق بصدقه. فهنا يكون اشتراط الندم او طلب ان يكون الندم موجودا في القلب هو طلب لاسبابه، يبقى ينظر في الاسباب اللي تجلب له الندم في قلبه، فينظر في صفات الله سبحانه وتعالى وعظمه الله سبحانه وتعالى الذي عصاه، وينظر في ستر الله سبحانه وتعالى عليه، وينظر في الذنب نفسه في عقوبة هذا الذنب وفي أثر هذا الذنب لو كان فضل، لو كان استمر فيه، إلى غير ذلك. يتعرف على الذنب وعظمته ويتعرف على من عصاه. فكل ده كل ما يعرف يكون ذلك سببا في استحضار الندم في قلبه. أظن كده المعنى واضح. المثل ده للسبب والأثر مع بعض ازاي؟ طيب السبب والأثر مع بعض. لا احنا بنقول بقى دلوقتي ما المطلوب منه؟ المطلوب منه انه يندم. ما المطلوب منه؟ انه ان يندم حتى تصح التوبة. هو خلاص هو الأثر بتاعها ان التوبة صحت. هو دلوقتي هو مطلوب منه بقى انه يفعل الشيء اللي بيودي به الى، اذا لم يجد هذا الندم يفعل الشيء، سواء بقى انه بيتلقى معارف او يتفكر او غير ذلك، يفعل الشيء اللي بيودي به الى تحقيق هذا، تحقيق هذا الشرط وقوع هذا الشرط في قلبه. زي لما نتكلم على الحب في الله والبغض في الله، تقول طب ما انت لازم تبغض الكافر في الله، يقول لك ما انا مش عارف ابغضه انا بحبه. ما هو البغض ده حاجه موجوده في قلبي انا مش عارف اعمل ايه. انت تعرف على الايمان وتعرف على الكفر، واعرف ايه فعل الكافر، واعرف ايه اقوال الكافر، واعرف ان الله سبحانه وتعالى يبغض هذا منه. فلما تعرف يقع في قلبك البغض له ولكاره. واضح كده الكلام؟ احنا نقول ان الامر او النهي، خلينا نقول الطلب، عشان الطلب اذا توجه للمكلف في شيء خارج عن قدرته، في شيء خارج عن قدرته، فانه يتوجه الى السبب او الاثر. ايه اللي طرعنا لهذا الكلام في قوله تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون؟ فانت لن تتفكر في هذه الايه تقول طب وانا مش عارف انا هموت امتى علشان اصيب الاسلام في هذه اللحظه لما اجي اموت. يبقى انا طلب منك ان تعيش على الاسلام الذي تريد ان تموت عليه. طلب منك ان انت تعيش على الاسلام الذي امرت ان تموت عليه. واضح؟ لا، طلب منك اي واحده فيهم. طلب منك السبب. طلب منك السبب الذي سيؤدي بك الى ان لا تموتن الا وانتم مسلمون. هذه آية عظيمة جدا، آية جامعة، ومعروف أن هذه الآية في خطبة الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو هذه الآية في خطبة الحاجة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كل خطبة شيء ينفع، يعني أمر مهتم مش ده اللي يعترض به. يقول دلوقتي هل ينفع بقى حد يقول إن هي منسوخة وتكون بتقرأ في خطبة الحاجة؟ ما هو المنسوخ حتى لو قلنا على آية إن هي منسوخة بتدلى وتقرا ويتعرض للسماع بها وينتفع بما فيها، يعني عادي. يعني مش قصدي ان مش هو ده اللي يعترض بيه، مش هو ده اللي يعترض بيه على قضيه الناس، غيره في حاجات ثانيه ممكن يعترض بيها على القول به. لا، بيقول هي حكم ولا خبر؟ عارف عاوز تروح على فين؟ عاوز تروح على فين؟ قول ليه بتقول حكم ولا خبر؟ عشان خواتيم سورة البقرة، صح؟ صح ولا لا؟ هو ده. انت عندك يا اما هيبقى طلب يا اما خبر. ده طلب ولا خبر؟ اتقوا طلب، خلاص بره الدايرة بتاعت الكلام عن الأخبار. قوله تعالى: واعتصموا، قال: واستمسكوا بحبل الله جميعا، قال أي بدين الله أو بالجماعة أو بعهد الله أو بالقرآن. ذكر أربعة أقوال في تفسير بحبل الله، فقال بدين الله، قال بالجماعة، بعهد الله، بالقرآن. كل هذا وارد عن السلف، وارد غيره أيضا عن السلف في تفسير بحبل الله. الحبل اللي هو السبب الذي يوصل إلى الشيء. وهذه الأقوال، هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى واحد. هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى واحد. يعني إيه كلها ترجع إلى معنى واحد؟ إذا تمسك بدين الله فدين الله سبحانه وتعالى يدعوه إلى أن يتمسك بالجماعة، يتمسك بعهد الله سبحانه وتعالى، يتمسك بالقرآن. طيب واعتصموا بحبل الله، حبل الله اللي هو القرآن، والقرآن بيقول له تمسك بالدين. فهذه الأقوال ما فيش اختلاف حقيقي يعني بين هذه الأقوال. واعتصموا بحبل الله جميعا، ممكن نقول الذي يجمع بعض. مثلا المفسرين يقول لا إله إلا الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن الذي يجمع كل ذلك دين الله سبحانه وتعالى. دين الله سبحانه وتعالى عنوان لما يقال في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال أمرهم أن يكونوا على الحق مجتمعين، ثم نهاهم عن التفرقة كما افترق أهل الكتاب. أين أمرهم أن يكونوا على الحق مجتمعين؟ في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا، ثم نهاهم عن التفرقة. قلت طب ما هم الأمر بالاجتماع كده كده إيه ناهي عن التفرقة، تأكيد للأمر، تأكيد للأمر. زي لما حد يقول لحد إيه ذاكر وما تكسلش، ما هو لما يذاكر ما يكسلش، هو ممكن يؤكد الفعل بنفي ضده، ممكن يؤكد الفعل بنفي ضده ولا تفرقوا. طب هما إذا اجتمعوا لم يتفرقوا، هذا توكيد لهذا الأمر. واذكروا نعمة الله عليكم، قال التي من جملتها الإسلام والتآلف. إذ كنتم، قال أيها الأوس والخزرج، أعداء فألف بين قلوبكم. وهنا ذكر الأوس والخزرج، والآية أعم من ذلك، يعني الآية أعم من ذلك. أصلا العرب في الجاهلية مش الأوس والخزرج بس، العرب في الجاهلية كانوا بيطحنوا بعض على أمور تافهة جدا، فألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم. ممكن نقول في الأوس والخزرج هنا أنه من باب المثال، إنه من باب المثال، إنه مثال لمن كانوا أعداء قبل نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم بالإسلام، ثم ألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم. قال إذ كنتم، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، قال أعداء وقع بينكم القتال والخوف، فألف بين قلوبكم بالإسلام، فأصبحتم بنعمته إخوانا متحابين، وكنتم في الجاهلية على شفا حفرة من النار، قال مشفين على الوقوع في جهنم لكفركم. وشفى بمعنى الطرف، شفى حفرة، شفى الشيء اللي هو طرف الشيء، حرف الشيء يعني. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يعني هما هذه الصورة فيها هو واقف كأنه واقف على حرف النار، ليس بينه وبين أن يقع فيها إلا الموت، وده بالفعل شفى الحفرة تماما. يعني هو كافر وربما يأتيه الموت الآن ويبقى مخلد في النار، هو على شفا الحفرة. فمن فضل الله سبحانه وتعالى عليه أن أنعم عليه بنعمة الإسلام فأنقذه من النار. فإنت حتى التعبير هنا، التعبير هنا قف معه وتأمل هذه الصورة، وكنتم على شفا حفرة من النار، زي يقول لك هنا مفيش بينه وبين الوقوع وهو واقف على الحرف غير أن يموت، لا يمكن في لحظة، لا يدري الإنسان متى تأتيه هذه اللحظة. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم، أي أنجاكم منها بالإسلام. قال والضمير، الضمير في قوله فأنقذكم منها الهاهنة، قال والضمير للشفا أو للحفرة أو للنار. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم من شفا الحفرة، أو فأنقذكم من الحفرة، أو فأنقذكم من النار. طبعا هو هذه الأقوال كلها بينها تلازم، هذه الأقوال كلها بينها تلازم، إذا أنقذهم من النار فقد أنقذهم من الحفرة. طب هو ليه حد بيتكلم في الضمير عائد على إيه؟ نقطة لغوية هنا، يقول طب يا ترى الضمير يرجع للمضاف ولا يرجع للمضاف إليه؟ أنا الأكثر في كلام العرب، من عندي شفا وحفرة، شفا ده مضاف صح؟ وحفرة مضاف إليه. طيب من النار، يقول طيب ما هو الكلام في الأصل على شفا حفرة ومن النار ده جاي تبع، طب ينفع يبقى على التبع؟ أنا أقصد إن هو الكلام في عود الضمير هنا، مع إن الأقوال متقاربة في النية بينها تلازم كلها بتؤدي لبعض، إيه فيها نظرة لغوية، يبص إيه أنهي الأنسب والأوفق لكلام العرب في ذي. بعضهم ممكن بقى ينظر للتركيز نفسه، زي ما بقول لك دلوقتي مثلا مضاف ومضاف إليه، يقول لا الأصل إنك ترجع على المضاف، الأصل كده في كلامنا العرب، لما في مضاف ومضاف إليه لما يجي بعد كده ضمير، الضمير يرجع على المضاف مش على المضاف إليه، إلا استثناءات. ممكن حد ينظر لسياق الكلام للمعنى ما يبصش على التركيب. يقول لا هو سياق الكلام والمعنى يبقى النار بقى. يبقى القذف من النار يعني ما نظرش ليه؟ ما نظرش قوي ليه؟ مش هو ده اعتبار، هذا اعتبار اللي هو اقرب مفهوم. هذا اعتبار من ضمن اعتبارات متعدده في عوض الضمير. ده اعتبار من ضمن اعتبارات متعدده في عوض الضمير. طيب يقول كذلك مثل ذلك السبيل يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. كذلك ايه مثل ذلك السبيل؟ لان كذلك كاف حرف تشبيه وذلك اسم اشاره، فهو بيفصص كذلك. يقول ذلك اسم اشاره، ذلك اسم الاشاره ده عائد على ايه؟ عائد الى ما سبق بعد هذا التبيين الذي بينه الله سبحانه وتعالى للناس في هذه الوصيه له من اول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. وهذا التبيين الذي بينه الله سبحانه وتعالى للناس بان بين لهم حبله الذي امرهم ان يعتصموا به وبين لهم النجاة في الاعتصام به جميعا ونهاهم عن التفرق. هذا البيان الواضح محج البيضاء مثل هذا البيان الذي بينه الله لكم مثله يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فذلك اسم الإشارة عائد إلى ما سبق. عشان كده هو هنا بيقول إيه؟ كذلك مثل ذلك التبيين يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال إرادة ثباتكم على الهدى. أنا عاوز حد يجاوب النهارده، حاسس ان التفاعل قليل شويه. لعلكم تهتدون يعني اهتدوا. طب ليه بيقول ثباتكم؟ ثباتكم على الهدى عشان هو اصلا الكلام لمين؟ الكلام اصلا للمؤمنين، الكلام اصلا للمسلمين، صح ولا لا؟ انت لما تقرا في الايات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء، دول المسلمين دول، صح ولا لا؟ فلما يقول الله سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم ايها المؤمنون اياته لعلكم تهتدون، يبقى الهدايه هنا الثبات على الهدايه والزياده فيها، كما نقول في سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم. طب ما انت مسلم، هذا دعاء فيه طلب الثبات على هذه الهدايه والاستزاده منها. ثم يقول تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. يقول ولتكن منكم من للتبعيض، لأن الأمر بالمعروف من فروض الكفايات وللمتصدي له شروط. فعكين فرض الكفاية اللي هو فرض على مجموع الأمة، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. فهو هنا بيقول من للتبعيض، وسيذكر قولا اخر في منه، لان مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر هل هي فرض كفايه ولا فرض عين؟ دي مساله خلافيه بين العلم، دي مساله مختلف فيها. من اسباب الاختلاف الكلام في الايه دي، في ادله اخرى طبعا بيتكلموا فيها لكن اسباب الاختلاف في الايه. وتكن منكم، هنا من ذكر قول اولاني في من، قال من ايه؟ للتبعيض. يعني ايه بقى من للتبعيض؟ يعني ايه المعنى؟ ولتكن منكم بعض منكم، يعني بعض منكم وليكن بعض منكم. يقول قال الضحاك هم الصحابة والمجاهدون والعلماء، والخطاب للجميع. هم طائفة، هم طائفة من الناس، طائفة من الناس على القول بالتبعيض، طائفة من الناس، ولكن الخطاب في الآية قال مين؟ للجميع. تقول لي لا الخطاب للبعض، لا ما هو لو الخطاب للبعض يبقى البعض ده كله مأمور، لا ده الكل مأمور ان يكون منه طائفة. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ ولتكن منكم، منكم الكاف دي بقى مخاطب، الخطاب ده لمين؟ الأمة كلها بيتقال لهم وليكن طائفة منكم، فهو فرض عليهم كلهم ان يكون في طائفة منهم بتعمل كده، بمعنى أنهم إذا لم يحققوا هذه الطائفة أثم الجميع. يبقى كلهم مطلوب منهم أن يكون في هذه، يكون في هذه الطائفة. طب الطائفة دي مش موجودة، يبقى مطلوب منهم تحقيق أسباب وجود هذه الطائفة بتعليم العلم علشان يبقى فيه الطائفة دي اللي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يقول الخطاب للجميع، هنا العبارة بتاعته عبارة جميلة، يعني هو نقل قول الضحاك، قول الضحاك ده بمعناه، يعني هو مش نص كلام الضحاك، ان الضحاك بيقولهم الصحابة والمجاهدون والعلماء، غير هنا كلام الضحاك. هو هنا بيتكلم على مين؟ بيتكلم على الطائفة، بيتكلم على الطائفة. هتقول طيب الصحابة ماشي، واضحة الصحابة، طب العلماء ماشي يأمرهم بالمعروف، طب والمجاهدون ليش؟ ما هو الجهاد اصلا امر معروف نهي عن المنكر، ما هو الجهاد في سبيل الله ده امر معروف نهي عن المنكر. طيب ده ايه هي الطائفه، مين الطائفه؟ طيب الخطاب لمن؟ يقول المفسر هنا الخطاب للجميع، لانه لو تركوه اثموا جميعا. فهذا المعنى الاول اللي ذكر ان من هنا للتبعيض، ولتكن منكم من للتبعيض. قال او لازم اللي يأمر المعروف وينهى عن المنكر يكون عالم، بس يكون عالم بما يأمر به وينهى عنه، مش المقصود ان هو عالم ان هو عالم من علماء المسلمين، لا، لازم يكون عالم بما يأمر به وينهى عنه، لكن ما ينفعش يأمر وينهى على جهل، لازم يكون عارف اللي هو بيأمر به وينهى عنه. لازم لو لا يعلم، لو هو ما يعرفش الاحكام بتاعه في الصلاه وجاي بيعلم الناس او بيأمر المعروف يأثر. ليه؟ لازم يقول صح. لو يعلم يقول، لو يعلم بلغه عني ولو هي، بس لازم هيعلم الآية عشان يعرف يبلغها، لكن مش هيتكلم كده يقول انا بحب ايه، لك انا بحب اتكلم في الدين، ففي ناس صحابي عاوز اتكلم معاهم، عارفين الموضوع، عاوز اتكلم معاهم في الدين. طب انت هتقول لهم ايه في الدين؟ ما اعرفش، هنقعد يعني نتكلم؟ لا، إيه؟ لازم يعلم ما يقول، يعلم ما يقول. وإن سئل، هو بقى بيأمر معروف عن المنكر، إن سئل عما لا يعلم قال لا أعلم، بس سأل خلص يعني، قال لا أعلم، فيعلم ما يعلم، ولما سأل على حاجة ما يعرفش يقول لا أعلم. الاحتمال الثاني في من قال أو للتبيين، أو للتبيين قصده على من اللي بيدل عليها من بيانية، من بيانية، ولتكن منكم أمة. يعني إيه من بيانية؟ يعني كأن المعنى ولتكونوا أمة، ولتكونوا أمة. يعني أنت ممكن تستغربين من البيانية دي فين بقى؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، والمشركين نعم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. هو بص، هي النقطة في أهل الكتاب المقصودون هنا مش اللي آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمشركين قولا واحدا مفيش حاجة اسمها ايه في كفار من المشركين وفي مش كفار من المشركين. زي لما تقول لحد، احنا قبل كده صدق الكلام على مين دي في دعاء سيدنا إبراهيم، لا لا دي تبعيد، دي تبعيد، دي باقي خالص ان هي تبعيد. قال ومن ذرياتي، محتمل فيها معنى التبعيد ومحتمل فيها ايه البيانيه، زي ما بيقول رايت منك رجلا صالحا، مش قصدي رايت منك رجلا صالحا ان هو ايه تبعيد. فهنا يقول الاحتمال الثاني في من هي تكون للتبيين، يقول كما ورد من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فاللي هيقول أصلا إن هي بيانية وهيقول إن هو فرض عين، من الأدلة التي يستدل بها هذا الحديث؟ والتاني هو أدلة أخرى، يعني هو مش محل الكلام في المسألة نفسها، مسألة كفقه يعني، ولكن الذي يجمع بين الأدلة أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عنه الآخرين. ولتكن منكم أمة، قال جماعة، يدعون الناس إلى الخير. لاحظ هنا في يدعون إلى الخير، الآية ما فيهاش الناس. الناس هنا لو أنت حطيتها في التفسير كده في سياق الكلام، الناس تبقى يعرفها إيه؟ مفعول به، صح ولا لأ؟ يبقى يدعون الناس، طب المفعول به ده محذوف أصلا من الآية، يفيد العموم، صح؟ وكذلك في يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهم يدعون كل أحد مش طائفة دون طائفة، ويأمرون كل أحد مش طائفة دون طائفة، وينهون كل أحد مش طائفة دون طائفة. واضح كده المعنى؟ يقول يدعون إلى الخير، قال اتباع القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. والخير هذا عنوانه، الخير أوسع من ذلك حتى في أمور الدنيا ماشي. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال عطف الخاص على العام لشرفه، لأن الخير أعم. عطف الخاص اللي هو ايه؟ اللي هو يأمرون بالمعروف صح وينهون عن المنكر، على العام اللي هو يدعون الى الخير. ما يدعون الى الخير، ما يدعون الى الخير دي مشتمله لايه؟ ان هم يأمروا بالمعروف ومشتمله لايه؟ النهي عن المنكر. قال لشرفه. طب لشرفه انت فهمت منها لشرف ايه يعني؟ الخاص صح كده. ان عطف الخاص، عطف الخاص على العام، يعني عطف الخاص على العام يعني العام جاء الاول. وبعد كده ذكر احد افراد زي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، ده اسمه عطف خاص على عام. بيبقى علشان خصوصيه الخاص ده، ممكن تبقى الخصوصيه دي شرفه ومكانته الكبيره زي الصلاه الوسطى زي هنا، ويأمرون بالمعروف. ونرجع نقول في الخير ان هو الخير فيه المعنى الواسع صح ولا لا؟ ولما نيجي نتكلم على المعروف بيختص اكتر بايه؟ بالدين، بأمور الدين. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ وممكن يكون عطف الخاص على العام ده، عطف الخاص على العام خصوصية الخاص نفسها مش شرف ومكانة كبيرة. ممكن يكون عكس كده. كويس. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طب ما هو سفك الدماء من ايه؟ سفك الدماء من الافساد. عطف خاص على عام لشناعة هذا الخاص المذكور لوحده، وبعد ما عطف على ايه؟ عطف على العام. زي ويهلك الحرث والنسل. طيب واولئك هم المفلحون. قال المخصوصون بكمال الفلاح. وأولئك هم المفلحون، ده إخبار أنهم مفلحون. هو هنا ما قالش بس إخبار أنهم مفلحون، وزود حاجة أن هم المخصوصون. يعني مخصوصون يعني هم دون غيرهم، هم دون غيرهم. جاب منين الخصوصية دي؟ جميل أوي ده. الإجابة دي إجابة دبلوماسية، أسلوب عربي. طب فين الأسلوب العربي اللي دل على المعنى ده؟ لا مش هو أولئك مش شخص الشخص. يعني لو كانت أولئك وأولئك أيوة، إن المبتدأ والخبر معرفة، إيه مانع بينهم؟ أولئك مفلحون، أو غيرهم ممكن يبقى مفلح كمان. أولئك المفلحون. وبعد كده هم، ده بيدل على ضمير فصل بيجي يؤكد لما بيكون في حاجة حساسة خلاص، ده بيجي يؤكد. زي لما نقول الله رزاق، والله الرزاق. خدت بالك من الفرق في المعنى بين الاثنين ولا لا؟ الله رزاق، الخبر نكره رزاق، الله رزاق، الله الرزاق بيتقال عليه تعريف جزئي الجمله. ده بيفيد ايه؟ بيدل على تفصيل. عشان كده واولئك هم المفلحون. لاحظ ده في الاسلوب القراني، ولما تيجي تتبع النظائر ده فيما سبق. خلينا على طول كده فيما سبق عشان نعمل ايه؟ مراجعه مستمره. لا انا عاوز اجيب حاجه ايه يظهر فيها الاثنين جنب بعض. في قول الله سبحانه وتعالى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون. خد بالك من الفرق بين الاثنين. قالوا انما نحن مصلحون، يعني ده احنا مصلحين، بس ما بيقولوش احنا بس مصلحين. فالرد عليهم الا انهم مفسدون، لا مش مفسدون بس، يعني الرد على مصلحون بانهم مفسدين، الرد فيه زياده على ذلك، في هم مفسدين وهم بس مفسدين كمان. يعني لو قالوا انما نحن المصلحون، احنا بس، قالوا انما نحن مصلحون، فجاء الرد عليهم باللي هم مش مصلحين لا دول مفسدين، بالإضافة إلى قصر الإفساد عليهم. كأن المعنى لمفسد غيره. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. طبعا لسه الكلام موجه لإيه؟ لأهل الإيمان، وهذا له مناسبة، النهي عن التفرق له مناسبة بما سبق، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الاجتماع، ولما يغيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واللي عاوز يعمل حاجة يعملها يقع الافتراق. لما يبقى في بدعة أو انحراف أو زلل أو خطأ بدأ يظهر فنهي عنه وهو في مهدي، خلاص بيختفي. لما يترك ولا ينهى عنه، يترك زي ما كان بيقع في بني إسرائيل، حيث بيفضل يكبر لغاية لما ينظر له له طوائف وسحر، فهو فيه اتصال، فيه مناسبة بين الآيتين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وده يعني يدل على شدة شناعة هذا التفرق، إن هو تفرق مش عشان هو مش عارفين، تفرق بعد أن جاءتهم البينات الواضحات. قال الحجج المبينة للحق كالأمم السابقة لما تفرقوا واختلفوا وأولئك لهم عذاب عظيم. قال وعيد لهم وتهديد للتشبه بهم. وأولئك لهم عذاب عظيم، أولئك دي عيد على مين؟ على الذين تفرقوا واختلفوا، صح ولا لا؟ وفيها تهديد للمؤمنين اللي بيسمعوا، تهديد ليهم، دول لما تفرقوا واختلفوا توعدوا بالعذاب العظيم، فأنتم لا تفعلوا مثلهم عشان ما تنالوش من الجزاء مثل ما استحقوا. وأولئك لهم عذاب عظيم، عشان كده هنا بيقول وعيد لهم وتهديد للتشبه بهم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع أو المؤمنين والكافرين أو المخلصين والمنافقين. ذكر عدة أقوال ورد عن السلف في أي الوجوه التي تبيض وأي الوجوه التي تسود. إذا نظرت للسياق، إذا نظرت لسياق الآيات ستجد أن الكلام في من اسودت وجوههم الكلام في الكفار. كمل كده الآيات، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فهو السياق نفسه فيه، السياق نفسه في الكفار، صح ولا لا؟ طيب إيه اللي يخلي السلف على علمهم ودرايتهم بالسياق وغيره، لغة العرب وغيرها، ودرايتهم بالسنة ودرايتهم بكل الحاجات، كل المصادر اللي يستفيدوا منها في تفسير الآيات، يكثر عنهم القول، القول بأنه وجوه أهل السنة تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة وارد كتير ومشهور عن السلف في تفسير هذه الآية، بالرغم من أن أهل البدعة، مش كلمة أهل البدعة مش معناها أنهم كفار، في بدع كفرية، وفي بعض أهل البدع في بدع كفرية، مش معنى كلمة أهل البدع إن هم، مش معناه إن هم كفار. هذا دل على عمق فهمهم، دل على عمق الفهم في أن الآية، الآية واضح سياقها إن هي في الكفار ولا يلتبس على أحد. واللي بيتكلم، اللي بيتكلم في تفسير هذه الآية فيقول تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، السامع اصلا مستقر عنده خلاص فاهم سياق الايات ان الايات في الكفار، ولكنه يبين من غيرهم ممن يستحق ان يسود وجهه بسبب عمله. دايما هتلاقي الايه دي مثلا تذكر كلام مثلا على الشيعة، في زور الشيعة، كلام على الخوارج، وفي حديث مرفوع الكلام فيه، يعني في تفصيل في الكلام فيها، ترى تنزيل هذه الايه على الخوارج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابي، يعني على أي حال هتلاقي الكلام مثلا على الخوارج، الكلام على القدرية، غير ذلك من البدع اللي ظهرت فيه، البدع اللي ظهرت فيه القرون الأولى، يكثر استشهاد السلف بهذه الآية في هذا الموطن. الآية ممكن تكون نزل على سبب معين، ولا أقصد بسبب اللي هو سبب النزول، ولكن من الذين، قد لك من العبارة دي، من الذين نزلت فيهم الآية ابتداء؟ من الذين نزلت؟ أنا بقول بصفة عامة دلوقتي، مش بتكلمش عن موضوع ده، ونيجي نفضله بعد كده إن شاء الله عز وجل. لكن ممكن تقول الآية نزلت على سبب معين، أن يكون في من نزلت فيهم الآية ابتداء، ثم بعد ذلك لفظ الآية عام، لفظ الآية عام هيشمل الكفار. طيب، ومن شابههم في فعلهم، قلنا عدة مرات أن الحكم المعلق، الحكم المعلق بوصف يزيده بزيادته وينقصه بنقصه، هو إذا فعل فعل يشابه أفعال الكفار يستحق من الدم، يستحق من الوعيد بقدر ما شابههم في هذا الفعل. تيجي تتكلم هنا الآية ابتداء في مين؟ في الكفار، وبعد كده ينظر بقى في عموم اللفظ، وينظر فيما هو أعم من عموم، أعم من عموم اللفظ، زي ما ذكرنا مثلا في الكلام على أهل البدع وغيره. يشبه ذلك طبعا، ده نظائره كتيرة جدا في الحاجات اللي كان فيها أسباب نزول مما سبق وغيرها. لما تكلمنا قبل كده في الخلاف الوارد في قول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. والخلاف يا ترى المقصود هنا كفار قريش لما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العمرة، ولا المقصود النصارى لما منعوا اليهود من بيت المقدس وخربوا بيت المقدس؟ في خلاف وكلام. طيب هنا ده ايه المرجحات اللي فيه، وهنا ايه المرجحات اللي فيه؟ حد يقول طيب ما هو اصلا كفار قريش لم يسعوا، منعوا مساجد الله يذكر فيها اسمه، لكن لم يسعوا في خراب المسجد الحرام. وهم المسجد الحرام دول كانوا بيعظموا المسجد الحرام، ولكن اللي خربوا دول النصارى لما خربوا في بيت المقدس. يجي حد تاني يقول لا، كلهم منعوا الذاكرين، يبقى ده تخريب. والموضوع من كلهم يجعلوا في شرك في المسجد الحرام في بيت الله سبحانه وتعالى، يبقى ده من التخريب. تلاقي نقاش وترجيح في المسألة دي. مش معنى كده، مش معنى هذا النقاش أو الخلاف والترجيح في تفسير الآية إن هو بيقول الآية تقتصر على أي واحد من الاثنين، مش ده المعنى، ولكن هو بيقول الآية نزلت ابتداء في مين، وبعد كده لفظ الآية عام. الآية نزلت ابتداء في مين، من المقصود ابتداء في الآية، ثم بعد ذلك لفظ الآية عام، لفظ الآية ومن أظلم ممن منع مساجد الله، من اسم موصول، اسم موصول من ألفاظ العموم، خلاص كده. فهو في فرق بين من المراد بالآية ابتداء، وإن الآية بقى يكون لفظها عام يشمل من أريدت، من أريد به الآية ابتداء وغيره. واضح الكلام؟ طيب، وإحنا بنقرأ في الآيات هنا، نقرأ في آيات سورة آل عمران فيها كلام كتير عن أهل الكتاب، ممكن يكون سياق الآيات اللي قبليها عن اليهود، بعد كده النداء يجي لأهل الكتاب، فيتقال أول من يدخل فيه اليهود اللي لسه مذكورين من شوية، ولكن النداء لأهل الكتاب هيعم اليهود والنصارى. يبقى الكلام على اليهود أو الكلام على النصارى، وبعدها يجي الكلام على الكفار. إن الذين كفروا، تقول أول من يدخل فيه بالنظر للسياق اللي لسه مذكورين اليهود أو النصارى، بس اللفظ نفسه عام، يبقى دول داخلين فيه ابتداء واللفظ بعد كده عام. واخد بالك الجزئية دي، الحتة دي بتاعة تفسير بس. يعني ايه بتاعة تفسير بس؟ يعني في الأغلب المشتغلين باللغة أو المشتغلين بالأصول، أصول فقه، لما يجي يتكلم في حاجة زي كده بينظر على طول لإيه؟ بينظر على طول للفظ العام، يتكلم على عموم اللفظ. وربما بعض المفسرين وأحيانا الإيجي على علو كعبه بيقع في الامر ده، وقابلناه في مواضع بس ما نبهتش عليه، ان هو بيعدل الحاجات دي كانها اقوال. يعني مثلا كان انا لا اذكر الموضع ده كان ايه في ايه، لكن مثلا لما نيجي نتكلم فيه ومن اظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، يروح قايل نفترض ان هو بيعدل اقوال، فيقول قول ان هم كفار قريش، وقول ان هم اللي هو النصارى، وقول انها عامه. لا، هي حقيقه ان هي مش قول، ان هي عامه، لأن العموم ده هيجي عند الأولاني وهيجي عند الثاني. الوصلة اللي في النص دي اللي هو مين المقصود في الآية ابتداءً ثم النظر لأسباب النزول دي بتلاقي عند المفسرين أكثر اللي هم يعتنوا بإيه؟ بالتدقيق في نظري مفيدة في معرفة النظر في سياق الآيات أصلا فايد في الكلام إيه؟ الكلام متسلسل لما تنظر في سياق الآيات بعرف إن دايما المقصود ابتداء واللفظ جه عام وهنا ده المقصود ابتداء وهنا اللفظ عام أو النظر حتى في إسقاط سبب النزول على الآية هي سبب نزول سبب النزول ده داخل دخول قطعي في معنى الآية فأنت مش هتقصر عليه بس برضه مش هتهمله سبب النزول مطلوب هتقول ده داخل هو ده سبب النزول ده أول حد مقصود ثم اللفظ عام كما مر بنا عدة مرات قبل ذلك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أول مسألة تكلم فيها في هذه الجملة وجوه مين صح؟ أول مسألة تكلم فيها وجوه مين مين وجوه اللي تبيض والوجوه التي تسود في مسألة ثانية ذكرها يقول قيل البياض والسواد كنايتان عن بهجة السرور وكآبة الحزن والأصح أنهما علامتان حقيقيتان يقول هذه مسألة أخرى بقى البياض والسواد يا ترى بياض حقيقي وسواد حقيقي ولا دي كناية عن إن هم فرحانين وكناية عن إن هم عارف نقول ده فلان وشه عرف الخبر وشه سود انت مش قصدك وشه سود على الحقيقه ماشي ولكن الامور الغيبيه ما تنتقلش الى المجازات ولا تنتقل للكنايات دي اصلا امور غيبيه غير لما يكون في قرينه تدل على هذا الامر فهو زي ما هو هنا بيقول الاصح انهما علامتان حقيقيتان واحوال الوجوه في القران كثيره وتتبع احوال الوجوه نافع جدا تنظر في احوال الوجوه والاسباب التي ادت بأصحابها إلى هذه الأحوال سواء أحوال الوجوه المؤمنين أو أحوال الوجوه الكافرين مين يضرب مثال مثلا في أي موضع فيه أحوال الوجوه في القرآن وجوه يومئذ مسفرة سورة عبسة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة طيب إيه ثاني وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ ناعمة في سورة الغاشية هتلاقي في مواضع في مواضع كثيرة في أحوال الوجوه في بعض المواضع يذكر صفة الوجه بس وفي بعض المواضع يقترن معاه يقترن معاه العمل العمل زي صفة القيمة وغيره من المواضع يقترن معاه العمل الذي أدى بهم إلى ذلك يعني هنا مثلا في هذا الموضع يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فهنا ذكر السبب الكفر بعد الإيمان واضح المعنى طيب هذه مسألة الثانية اللي ذكرها ثالث مسألة ذكرها في نفس الجملة قال والظرف لمتعلق لهم أو نصب بإضمار أذن إيه الكلام الغريب ده ظرف إيه فين الظرف ده الظرف ده في قوله يوم يوم تبيض وجوه يوم ده ظرف زمان منصوب يوم ظرف الظرف ده متعلق بحاجة فهو متعلق بإيه فذكر أن هذا الظرف لمتعلق لهم إيه فين لهم دي أصلا إيه لهم دي لهم دي ما بين قوسين ما بين قوسين لمتعلق لهم فين لهم في الآية قبلها أولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم أصلا عذاب عظيم لهم لهم ده خبر لهم ده خبر فهو متعلق لهم متعلق لهم اللي هو بيبقى متعلق الجر والمجرور مين عارف الموضوع ده هو اصلا اللي في جر ومجرور هو الخبر في بيبقى متعلق بخبر محذوف ان مثلا عذاب عظيم لهم المعنى عذاب عظيم كائن لهم كائن فعل الكينونة او الوجود اللي هو مش ما بينطقش به في العربيه اللي هو موجود في لغات اخرى فيرب تو بي مثلا صح احنا عندك ما في احنا عندنا فيرب تو بي بتحذفه ماشي فعذاب عظيم لهم اصلا كائن لهم فبيقول واولئك المعنى الاولاني في تعلق يوم يعني واولئك لهم عذاب عظيم يوم واضح ان المعنى ايه ان الظرف ده متعلق بايه متعلق بله متعلق به متعلق له وممكن تقول متعلق بعذاب عظيم لا بأس ماشي ولكن هو المعنى متصل يعني وأولئك لهم عذاب عظيم في هذا اليوم الذي تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه. هذا احتمال. والاحتمال الثاني إن هو يكون في فعل مضمر أذكر. هنا ما ربطهاش بالآية اللي قبلها، فعل مضمر كأن المعنى أذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نختصر الكلام اللي ذكره هنا، هو تكلم في هذه الجملة في ثلاث مسائل. المسألة الأولانية ذكر الوجوه، هي وجوه مين التي تبيض وجوه مين التي تسود. تكلم في البياض والسواد اللي هو حقيقي ولا مجازي. والحاجة الثالثة تكلم في تعلق الظرف في قوله تعالى يوما. ثم قال تعالى فأما الذين سودت وجوههم. هنا دلوقتي في هذه الآية، والآية من الآيات المميزة في المعنى ده، هذه الآية أجمل فيها ذكر أحوال الوجوه وبعد كده خصص بعد ذلك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجاء التفصيل ليها بعد كده على عكس الترتيب، صح؟ يوم هو الأصل اللي بيجي إيه؟ يعني مثلا في كلام الناس أنا دلوقتي جاء زيد وعمر فأما زيد فجلس وأما عمر فقام، صح ولا لا؟ وأنا قلت لهم زيد وعمر بالترتيب كده، فلما جيت بقى أفسر في آية زيد الأول بعد كده عمر. في هذه الآية لو أنا هتكلم بنفس أسلوب الآية يبقى جاء زيد وعمر فأما عمر عكس، واضحة ولا مش واضحة؟ عكس. ده بيتقال بيقولوا عليه في البلاغة ايه، اعرف المصطلح عشان لما تشوفه ان شاء الله بعد كده هبقى اكرره لغايه لما ايه تحفظه. بيقولوا عليه في البلاغة لف ونشر غير مرتب. في حاجه اسمها لف ونشر مرتب. لف ونشر مرتب يعني ايه؟ لف ونشر مرتب يعني حولهم بالترتيب، لف ونشر غير مرتب. وبيقولوا عليه في البلاغه مشوش، بس انا ما قلتش كلمه مشوش عشان احنا بنتكلم على ايه، احنا بنتكلم دلوقتي في القران هو عادي ده مصطلح بلاغي بس عشان ايه كفايه صدمات. لف ونشر كويس، هو مصطلح جديد عرفناه النهارده. لف ونشر، لف ونشر غير مرتب ده بقى البلاغيين اتكلموا في البلاغه القرانيه يقفوا هنا بقى. قلت طيب ليه؟ اصل هي لو كان ذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لو ذكر احوال الذين ابيضت وجوههم الاول مش هتقول طيب ليه ده جاء قبل ده، ما هو من الاول ده على نفس الترتيب في الاجمال اللي مذكور اولا. ولكن لما يجي العكس ينظر بقى في تعليل ذلك، لما يجي العكس يبتدي ينظر في تعليل ذلك. هو هنا اشار المفسر رحمه الله اشار اشاره هتاتي في الاخر، وغيره من المفسرين ذكروا حاجات تانية فيها معاني عظيمه جدا في هذا الموضع. قل فأما الذين سودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. إذا كفرتم بعد إيمانكم هذا مما يقال لهم، فهنا في محذوف. فأما الذين سودت وجوههم يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، قال يوم الميثاق أو هم المرتدون أو هم المنافقون تكلموا بالإيمان أو هم أهل الكتاب. طيب ليه التعب ده؟ ما تقول عليهم الكفار كلهم وخلاص. لماذا تعددت الأقوال في ذكر نوع الناس دي؟ لأن الآية فيها أكفرتم بعد إيمانكم. يتقال طيب ما هو دلوقتي لو واحد لم يسبق له إيمان، هو من أول ما بلغ هو كافر لغاية ما مات، يا ترى هو داخل في الآية ولا لا؟ فبعض المفسرين المفسر بيدور على إيه؟ بيدور ما المقصود بالإيمان هنا اللي جاب عليه الكفر. فمثلا هنا يقول يوم الميثاق، يوم الميثاق يقصد الميثاق الأول الذي أخذ على بني آدم. فيسأل أكفرتم بعد إيمانكم، حتى لو واحد منذ بلوغه إلى أن مات كان على الكفر، فيسأل ذا داخل في من كفر بعد إيمانه. فهو لما بيذكر الميثاق بيحافظ على العموم، صح ولا لا؟ بيحافظ على العموم. يقول او هم المرتدون، بساب الايمان على ايه؟ على ظاهره اللي هو الايمان الحقيقي. يقول يبقى هنا الايه في نوع معين من الكفار، في من أسلم ثم ارتد، فدل يدل وكفرت بعد إيمانك. قال أو هم المنافقون تكلموا بالإيمان، فإذا ساعتها الإيمان في الظاهر، الإيمان في الظاهر فيما أظهره للناس أنه لا إله إلا الله وأنه مسلم صلى الله عليه وسلم، إذا كفرتم بعد إيمانكم. أو هم أهل الكتاب، طيب فين الكفر بعد الإيمان في أهل الكتاب؟ لا مش كده قوي، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، فلما بعث وجاءهم الرسول مصدق ما معهم كفروا به، صح؟ طيب قال والهمزة للتوبيخ، الهمزة لهمزة الاستفهام هنا، أكفرتم بعد إيمانكم؟ ده مش استفهام حقيقي، ده مش استفهام حقيقي، ولكن هذا استفهام إيه؟ توبيخي لغرض التوبيخ. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال بسبب كفركم. فهذه الباء باء سببية، فذوقوا العذاب بسبب كفركم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله قال جنته، عبر عنها بالرحمة إشارة إلى أنه لا ينالها من ينالها إلا برحمته، ففي رحمة الله فسرها بالجنة. طبعا في ناس دلوقتي ممكن تضطرب تأويل صفات، صح؟ لا ده مش تأويل صفات، ده مش تأويل، لأن المراد بالرحمة هنا الرحمة المخلوقة، لما يتقال هذا العبد في رحمة الله، إن الكلام على مآله أنه في رحمة الله، يبقى المراد هنا الرحمة، الرحمة المخلوقة، الرحمة المخلوقة تبقى جنة الله سبحانه وتعالى. في ممكن يقال رحمة الله اللي هي صفة الله سبحانه وتعالى غير المخلوقة، يبقى إضافة صفة لله سبحانه وتعالى. رحمه الله برحمته مثلا، أدخله الله في رحمته يوم القيامة، يبقى ساعتها ده من باب إضافة إيه؟ إضافة المخلوق، ممكن يضاف الله سبحانه وتعالى، زي لما تقول بيت الله، صح ولا لا؟ فده كلام سليم، مش تأويل. هذه هنا المقصودين الرحمة المخلوقة الجنة. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال أخر ذكرهم ليكون أول الكلام وآخره صفة المؤمن. معنى جميل جدا، هو المعنى ده هيخدك ليه؟ لما يكون أول الكلام وآخره صفة المؤمنين، أن رحمة الله سبقت غضبه، فهو الكلام بدأ بإيه؟ خلي بالك الكلام أصلا ابتداء من الأول، قبل الآية وأولئك لهم عذاب عظيم، صح ولا لا؟ هو الكلام أصلا في مقام ذكر الغضب، ولكن فيه ترغيب، والآيات فيها إشارات ذكرها، ذكر بعض المفسرين ذكروا فيها إشارات، ممكن أذكر لكم بعض ما ذكر في ذلك، عدة إشارات دالة على هذا المعنى، معنى أن الرحمة سبقت الغضب. من المعنى اللي هو بيذكر معنى حسن جدا، إنك أول الكلام على هذا اليوم بدأ به الكلام على من بيضت وجوه، وآخر الكلام في الكلام على المؤمنين، كأنك أول ما سمعت الكلام عن هذا اليوم صدرك انشرح كده وأنت بتسمع، وفي آخره برضه إيه؟ أخيراً في ترغيب، ترغيب للسامعين بذلك. مما ذكر في هذه الآية برضه في هذا المعنى، معنى أن الرحمة سبقت الغضب، أن الله سبحانه وتعالى أضاف الرحمة إليه ولم يضف العذاب إليه، فذوقوا العذاب، ولم يقل فذوقوا عذاب الله، هو عذاب الله، لكن فذوقوا العذاب. وفي النعيم أضاف الرحمة إليه، برضو مما ذكر في ذلك، وأنا كنت من شوية أتكلم في مسألة إن أحيانا في ذكر سبب أحوال الوجوه بقى مسخرة أو ناضرة أو ناعمة أو غير ذلك، أو على العكس من أحوال وجوه الكفار، إن أحيانا تأتي مقترنة مع ذكر الفعل الذي أدى بهم إلى ذلك. أنت لو انتبهت معايا وأنا بقول الكلمة دي وبصيت الآية، هتلاقي إن الفعل مذكور في أي واحد؟ مذكور في الكفار، مش مذكور في المؤمنين، صح ولا لا؟ منتبهين للمعنى ده ولا عين عينك؟ أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذكر الفعل، صح ولا لا؟ أذكر على بما كنتم تكفرون، ذكر الفعل أهو. طيب في المؤمنين فقالوا أن في الجزاء الذي أعد الله المؤمنين وبياض وجوه المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى علل ذلك برحمته، وأما الذين بيضت وجوه في رحمة الله، وعلل العذاب بفعلهم. يعني في معاني أخرى ممكن لحد يعني حط الاثنين وقعد يوازن ما بين الموضوعين والاختلاف بين الموضوعين يجد معاني أخرى، في معاني كثيرة تكلم فيها المفسرين في هذه الآية. طبعا وفي معنى آخر بقى، شفت أنا قاعد بتكلم دلوقتي في الترغيب، في معنى آخر في الترهيب، في معنى آخر في الترهيب، يقول إن دلوقتي أصلا السياق وهذه المعاني لا تتزاحم، يعني مش عشان أقول زي ما بترك الثاني يقول هذه معنى تتزاحم، ده صح وده صح. يقول الكلام أصلا وأولئك لهم عذاب عظيم، هيذكر لهم العذاب بتاعهم من شدة العذاب، أن يعلم أنه في الوقت الذي يعذب فيه في غيره بينعم، هو أصل المقصود بالكلام الذين اسودت وجوههم، ولذلك سيذكرون في البداية، ولكن قبل ما يذكروا يذكر بعد ما يسمعوا هم كده قلت كل الناس، لا مش كل الناس، تأتي إشارة في البداية إن في ناس حالهم غير كده، وبعد كده يأتي بقى الكلام على ترتيبه في بيان أحوالهم وأسباب فعلهم، ثم تأتي بعد ذلك تفصيل اللي هو ممكن يقال ما كانش المقصود الأساس في البداية في ذكر أحوال الوجوه، والله تعالى أعلم بمراده. قوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، قال تلك آيات الله حججه نتلوها عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق. طب هنا نتلوها عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم يبدأني ضمير في الكاف، صح لها؟ طب نتلوها الفاعل من؟ الله سبحانه وتعالى. وده ممكن يتقال فيه لو وصلنا الآية الأبائية تخيلها في التفات الآية قبلها وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله على الغائب هم فيها خالدون تلك آيات الله يبرق تلك آيات الله يتلوها نتلوها. طيب في قراءة أخرى صحيح في نتلوها تلك آيات الله نتلوها عليك قال يا محمد بالحق قال متلبسة به لا شبهة فيها وما الله يريد ظلما للعالمين قال لأنه حكم عدل لا يجري في ملكه إلا ما يشاء فلا يحتاج إلى ظلم لأحد فلهذا قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور فيجازي بما وعد وأوعد. الكلام على إنزال العذاب بالكفار أو الكلام على الوعيد للمعرضين عن آيات الله سبحانه وتعالى كفار وغيرهم بيقترن بالكلام عن أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، دائما ده مقترن بده، والكلام عن نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى مقترن ببيان سعة ملك الله سبحانه وتعالى. العلاقة الأولانية ممكن تكون واضحة، ده نزل فيه العذاب عشان هو اللي عمل، الله سبحانه وتعالى لم يظلمه شيئا، دي واضحة. لكن العلاقة الثانية دي بقى اللي تحتاج إيه انتباه هنا فيما يذكره هنا المفسر، بيقول لي أنه حكم عدل يجري في ملكي إلا ما يشاء فلا يحتاج إلى ظلم لأحد لأنه له ما في السماوات وما في الأرض فلماذا يظلم أحدا؟ يعني من اتسع ملكه لن يضع شيئا في غير موضعه، لن يظلم أحدا، لن ينزل بأحد عقوبة هو ما يستحقش العقوبة دي، لأنه لا لسعة ملكي لا يتضرر بمعصية أحد. والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. فهنا تنظر في التسلسل الآيات، ذكر الوعيد للكفار قبل كده، ثم نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى، وما الله يريد ظلما للعالمين، ثم ذكر سعة ملك الله سبحانه وتعالى، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وده له اتصال قوي بنفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى، وإلى الله ترجع الأمور. لاحظ أصلا العبارة نفسها فيها اسم الجلالة كم مرة، تلك آيات الله، كل ده في تفخيم في عظمة، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلم للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. هنا لما الاسم نفسه بيتكرر ممكن يرجع عليه ضمير، بمعنى يعني يرجع عليه ضمير، هنا في إظهار في موضع إظهار اسم إظهار في مكان الضمير، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما يريد ظلما للعالمين، وله ما في السماوات وما في الأرض، وإليه ترجع الأمور. صح، ولكن إظهار اسم الله وتكراره في عظم، في فخامة كده، في عظم. وأنت تسمع دي نقطة. النقطة الثانية، حتى ولا يتكرر، ده غلط موجود في القرآن في أكثر موضع، حتى تصير كل جملة مستقلة، كل جملة بقت مستقلة يصلح الاستشهاد بها وحدها. صح، يعني لو كانت وما يريد ظلما للعالمين، لا يسع أحد أنه يستشهد بها ما يريد ظلما، لكن وما الله يريد ظلما للعالمين يصلح أن تستشهد بها وحدها، صارت جملة مستقلة، صارت جملة مستقلة. ممكن أحيانا في بعض المواضع يقول هنا ليه في تكرار، لا هو مش هو مش هي مش مسألة تكرار، من بلاغة الكلام إن أحيانا الكلمة اللي كان ممكن يجي مكانها ضمير، يجي مكان الاسم الظاهر، حتى تصير مثل الأمثال، فقل جاء الحق وزهق الباطل، إنه كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. طب ما إنه كانت عايدة على الباطل، ما هو الباطل مذكور قبلها، صح ولا لا؟ إنه كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، صارت جملة مستقلة، صارت جملة مستقلة. الوقت ده غرض من الأغراض، ممكن يكون في أغراض أخرى عادي، زي ما هنا في استقلال الجمل، وفي معنى التفخيم، زي ما قلت التفخيم والتعظيم واضح في هذا الموضع. الظلم، الظلم يقع من ناقص الملك. اللي حد عمل حاجة فقول طب أنا بقى إيه هعاقبه بالزيادة، عامل نقبة دماغه يعني، عامل رأسه براسه، خد بالك. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. عاوزك بس تسمع علشان هنتقل بيك من الجزئية دي في الحديث للجزئية الثانية في نفس الحديث. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فساعة هذا الملك مناسبة لافتتاح الحديث أصلا، هو الحديث أصلا حديث إني حرمت الظلم على نفسي، وفي تناسب كبير بين الأمر. الإنسان لما يعلم من هو الله سبحانه وتعالى وسعة ملك الله، يجي حد مثلا يلبس عليه الشيطان، هو لا يفهم سنن الكون، يقول لك ده ربنا ظلمني، ربنا ظلم الناس دي، ازاي يحصل لهم، لانه لا يدري اصلا ما معنى ان الله سبحانه وتعالى هو الملك. لو نظر في ملك الله سبحانه وتعالى عمره ما يفكر، عمره الموضوع اصلا يخطر على باله. لذلك لما نتكلم في اليقين الذي يحتاجه المؤمن حتى يقي نفسه من الشبهات، اليقين ده ياتي به ان هو يتدبر القران تدبر حقيقي، مش التدبر بتاع اللطائف والزرائف اللي هو نقول بقى فوائد من الايات، لا، التدبر الذي يعود على نفسه هو بزياده اليقين في قلبه. يجي بعد كده يحصل مصيبه من المصائب، ينزل بيه بلاء من البلاء اللي ممكن حد يفتن فيه، أو يسمع شبهة من الشبهات لا تستقر في قلبه أنه تحصن قبل كده من اليقين. وتعامل المؤمن مع الشبهات ما ينفعش يبقى تعامل إذا شبهة قوية، أنا عاوز أعرف رد عليها الحقوني قبل ما ألحن. شفت وكنتم على شفا حفرة من أو في ناس على شفا حفرة، في هو أصلا كل ما تجيله شبهة هو عاوز زقة بس. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف. فهو ما ينفعش المؤمن يتعامل مع هو مع الشبهات بهذه الطريقة. لازم يعلم إن زي ما هو مأمور بأن هو يصلي الصلوات الخمس، وزي ما هو مأمور لو وجبت عليه زكاة إنه يزكي وإنه في رمضان بيصوم رمضان وإنه الحج إن استطاع إليه سبيله، وزي ما هو مأمور ببر الوالدين وصلة الأرحام، وزي ما ربنا نهى عن شرب الخمر ونهى عن الغيبة ونهى عن الزنا، زي ما عارف الحاجات دي، لازم يعرف إنه مأمور بأن يزيد اليقين في قلبه. وزي ما اتكلمنا النهاردة قاعدة علمية ناخدها إيه في حتة وعظ ورفائق، نتكلم في ان احيانا الامر يكون متعلق بشيء خارج عن الوقت. طب انا هزود اليقين في قلبي، هو اليقين ده مش مؤشر، انا مش هغير مؤشر في قلبي عشان ازود اليقين. انت مأمور بان يزيد اليقين في قلبك، يعني مأمور ان انت تاخذ باسباب زياده هذا اليقين. والانسان وهو في هذه الدنيا يعمل على تحصين نفسه بهذا اليقين، مش اليقين بس عشان تعرض لشبهات وكده، وان كان ده امر مهم. إنسان لا يدري، ممكن واحد يظل على طاعة ويظل على إيمان سنين طويلة وبعد كده ما هو مهزوز، يسمع شبهة من الشبهات يكفر والعياذ بالله. لا، ده انت غير كده بقى، بعيد عن التعرض للشبهات. في أعظم شبهة تعرض للإنسان، إمتى بقى أعظم شبهة تعرض للإنسان دي؟ عند الموت. عند الموت صح ولا لا؟ هو يحتاج إلى هذا اليقين في لحظة الموت، اللي هو هي اللحظة الأخيرة للشيطان، الفرصة الأخيرة للشيطان. يأتي الإنسان في هذه اللحظة ويبتدي يتمثل له في صورة أبيه، في صورة أمه، يقول له نعرف أن اليهودية هي الحق، النصرانية هي الحق. لحظة صعبة جدا الإنسان فيها في أشد درجات الضعف، ويحتاج إلى هذا اليقين في هذا الوقت. طيب ما هو بيتوكل على الله سبحانه وتعالى أن يثبته الله سبحانه وتعالى في ذلك، يأخذ بأسباب هذا الثبات. لازم يأخذ بأسباب هذا الثبات. ازاي بقى الانسان يرسخ اليقين؟ اعظم شيء يرسخ به المؤمن اليقين في قلبه تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. بصوا احنا انت بتمر دلوقتي على ايات واحنا بنتكلم، هو احنا في الدرس مثلا بنهتم بالتركيز على المسائل العلميه، بس ما يفوتش منك المواضع اللي زي الموضع اللي بيذكره هنا ده، ما يفوتش منك الربط ما بين الكلام على انزال الوعيد بالكافرين وبالمنافقين وبالعصاة، والربط بينه وبين سعة ملك الله سبحانه وتعالى دائما في الآيات، ما ينفدش منك ده، لأنك تحتاج إلى أن يرسخ ذلك في القلب. مش أنت تتحدث بيه، مش فكرة أنت تتحدث بيه، إنه هو يرسخ في القلب ويتدبر مرة بعد مرة فيرسخ اليقين في القلب. والعلماء لما بيجملوا ما يزيد به الإنسان اليقين في قلبه بيقولون ان الاسباب التي يزيد بها اليقين في القلب في ثلاث حاجات اساسيه، وانا بقول لك الثلاث حاجات دول الثلاث حاجات يرجعوا لحاجه واحده اللي هو تدبر القران. الحاجه الاولانيه تدبر القران، الحاجه الثانيه التفكر في الخلق. ليه بقول لك يرجع لتدبر القران؟ لان القران دلنا وارشدنا وامرنا بالتفكر في الخلق. خلاص. ثالث حاجه العمل بالعلم، وهذا مما يغفل عنه. العبادة ترسخ اليقين. العبادة لما تعبد الله سبحانه وتعالى بما تعلمت، لما تعبد الله سبحانه وتعالى بما تعلمت، يعني مثلا علمت أن الله سبحانه وتعالى هو السميع، خلاص عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو السميع، أنت عارفها. حتى يزيد اليقين، مش كل الناس درجة يقينها بالسميع زي بعض. حتى يزيد اليقين يبقى تناجي الله كثيرا وتذكر الله كثيرا وتدعو الله كثيرا، يعني تعمل بما علمت، فده يرسخ اليقين في القلب. قضية ترسيخ اليقين في غاية الأهمية، وقضية ترسيخ اليقين قضية يغفل عنها بسبب ان هي حاجة قلبية، والناس بتنشغل في الأغلب بإيه؟ الناس بتنشغل بإيه؟ أعمال الظاهر، أنا عملت إيه في الأعمال الظاهرة، ويقعد يحسب ويعد، واليقين ده بيعرفش يحسبه وبيعرفش يعده، هو هيعد كم ركعة وكم ذكر وقال ألف مرة ولا قال ألفين مرة، لكن اليقين ده بيعرفش يعده ولا يقدر يعمل له إيه؟ نسبة مئوية، وإن كان هو أصلا كل الأعمال دي كل الأعمال دي تعلو تطلع فوق وتنزل تحت بحسب اليقين الذي في قلب المؤمن. بس الله سبحانه وتعالى يرزقنا اليقين. ختام كلامي هنا يقول: أما بحث إنه على الظلم قادر لكن لا يظلم كما دل عليه القرآن والأحاديث أو ليس بقادر، هذه مسألة يذكروها في مباحث أصول الدين، يقول لأنه محرم في حقه فقد أفردناه في رسالة. المؤلف يذكر أن له رسالة تكلم فيها في هذه المسألة، هذه رسالة لم أقف عليها لم أقرأها، ولكن كأنه يحيل يعني في هذه المسألة خارج التفسير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وقصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.